والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توقفنا في كتاب الخيار من البيوع عند النوع الثالث من أنواع الخيار، ولا وهو خيار الغبن. النوع الأول خيار المجلس، النوع الثاني خيار الشرط. قلنا إن أنواع الخيار تنقسم إلى 7 أقسام: خيار بين البائع والمشتري، البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. ومعنى الخيار أن يشترط البائع على المشتري شروطا، وأن يشترط المشتري على البائع شروطا، وكلاهما يقبل شرط الآخر. قد يتفق، لكن يحق للمشتري أن يرجع السلعة، أن يعيد السلعة إذا ثبت أنه غبن أو دلس عليه. هذا يسمى خيار الغبن. يعني اشتريت سلعة من رجل ثم تبين لي أنه غلبني أو ظلمني، عند ذلك يجوز أن أردها حتى ولو لم أشترط، بشرط أن أثبت الغبن. قال المصنف: النوع الثالث إذا غبن في المبيع أو غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. المبيع يعني المشترى، غبن فيه غبنا يخرج عن العادة. يبقى الضابط هنا في خيار الغبن هو أن يخرج عن العادة، وهذا هو الأصل. بعض العلماء حدد له نسبة، قال الغبن 1 إلى 10، يعني سلعة تباع بجنيه باعها لك بكم؟ ب10 جنيهات، هذا يسمى غبن، لأنه استغل عدم معرفتك بالسوق وباعها لك ب10 أمثاله، عند ذلك تستطيع أن ترد السلعة بدون أن تشترط. قال إذا غبن في المبيع، وكذلك إذا غبن في الثمن، يعني إذا غبن في المشتري، الخادم هذا هو المشترى وثمنه فيه غبن أيضا، كيف ذلك؟ كيف يتم الغبن في المبيع وفي الثمن؟ كيف يتم الغبن في الثمن؟ لا، يعطيه أموالا زائفة، يعني عملة مضروبة، يعني يديله جنيهات مزورة أو دولارات مزورة، يبقى هذا يسمى إيه؟ غبن. أو يعطيه ثمنا والبائع يظن أن هذا له قيمة وهو ليس له قيمة، هذا يسمى أيضا غبن. أو يعطيه ذهبا وهو في الأصل إيه؟ نحاس كثمن، إلى غير ذلك. فقد يتم الغبن في المشترى المبيع، وقد في السلعة، وقد يتم الغبن فين؟ في الثمن. فإذا كان الثمن غير نقود، أو كان نقودا مغشوشة وما أشبه ذلك، فالمهم أنه غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن الغبن. معنى يا أخواني، ما معنى الغبن؟ ما معنى كلمة الغبن؟ الظلم أو الغلبة، غبنني يعني ظلمني أو غلبني، أي إذا غلب، إذا غلب غلبة تخرج عن الإيه؟ العادة. هذا هو الضبط عندنا، أن تخرج عن، يعود فيها إلى العرف. كل ما قاله الفقهاء في تحديد نسبة غير منضبط، بعضهم قال 5%، 5 أمثال، بعضهم قالوا 20%، فعند ذلك له الخيار. يعني إذا غبن بريال واحد، يعني سلعة تباع بمليون ريال، فباعها لك 1,000,000 ريال، هذا غبن؟ ريال في مليون ريال لا يسمى رب طبعا طبعا. لكن 1% جنيه كل 100 مثلا. استعرض الشيخ رحمه الله إلى أقوال الفقهاء في النسب، نسبة الرب، لكن الراجح ألا نسبة تخرج عن العاد، الأصل فيه أن يخرج عن الإيه؟ العاد. لكن هل يثبت خيار الغبن بشرط أو بدون شرط؟ نقطة مهمة جدا. يعني أنا حينما أشتري سلعة أقول للبائع لا غب لا خلابة، يعني لا خلابة يعني إيه؟ لا غب، خلابة يعني غب، اشتريت منك هذه السلعة وأشترط عليك ألا غب، هل يلزمني أن أقول هذه العبارة؟ الحقيقة الفقهاء إلى رأيين. رجل جاء وقال رسول الله أنه يغبن في البيوع، يظلم في البيوع، يغلب. قال له النبي إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني إذا اشتريت فقل إيه؟ لا خلابة، وأنت تشتري قل إيه؟ كان هذه بعشر دينارات بشرط ألا خلابة، بحيث إذا وجد خلابة يعني غبن تردها إليه، فأنت هنا إيه؟ اشتراط. ودار آخر يقول لا، ليس شرطا أن يشترط، مش شرط، فلما ثبت الغبن ثبت الخيار، ثبت الإيه؟ الخيار. أما لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أن يقول حين شراء عند شرائه لا خلابة؟ لسببين. السبب الأول قال الشيخ طبعا إذا قال لا خلابة، إذا خرج الغبن عن العادة أو لم يخرج عن العادة فله أن يرد. هذه الكلمة أعطته المساحة، هذه يعني أخذ القلم هذا 11 جنيه، هو أصل بكم؟ روترينج، عارف الروترينج؟ بعشرة جنيه يا شيخ أحمد، 10-5 جنيه. أنت أيام البقدونس يا شيخ أحمد يقول لك روترينج، ها 11 جنيه خدته ب 11، هو بكم أصلا؟ ب10. تستطيع أن ترده إليه بزعم الغبن؟ طبعا لا، إلا إذا قلت خلابة بشرط ألا غبن. فسألت عن ثمنه فوجدته بكم؟ ب10، فلي أن أرده إذا اشترط، لأن الغبن هنا غبن يخرج عن العادة أو لا يخرج عن العادة، ها؟ لا يخرج عن العادة، هو معتاد، لكنه طالما اشترط له أن يرد. يبقى هذه الكلمة تنقذك من هذا المأزق. ثانيا قطع النزاع من الطرفين، يعني أخذت سلعة ب15 هي أصلا بكم؟ ب10 ب12، تيجي ترده تقول لي خذ يا عم انت ظلمتني، والله ما ظلمت، وقف عليه ب12 يا عمي جنبك ب13 ماليش دعوة، هيحصل ايه؟ نزاع. خلاص نقطع النزاع بكلمة ايه؟ لا خلاب، خلاص. انما الاصل في اقوال الفقهاء ان خيار الغبن يثبت اذا خرج عن ايه؟ العاد، شرط او لم يشترط. طالما اثبت المشتري انه غبن يجوز له ان يرد السلعة. طبعا هل خيار الغبن مقيد بشيء معين؟ أو متى حصل الغبن حصل له الخيار؟ طبعا الغبن، يعني كيف يثبت الغبن؟ في أحوال فيها الغبن فيها واضح، منها تلقي الركبان، يعني إذا تلقى المشتري الركبان فقد ثبت الغبن. إيه معنى تلقي الركبان؟ الله شرحناه 50 مرة، الله المستعان. أيوه، يعني قابله برا السوق كده حق محمد، طلع فين؟ راح يبيع العربية. فين؟ مدينة نصر. يا عم خليك هنا يا عم، طلع فين؟ يوفر عرسك المشوار عني بالبيس، أنا أخذها منك بأربعين ألف إن شاء الله على البركة، هي 250. إيه أستغل إيه عدم معرفته بالسوق قبل أن ينزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الركبان، لا تتلقوا الركبان عليه الصلاة والسلام، فمن تلقاه فاشترى منه أخذ منه السلعة، فإذا أتى سيده البائع هو البائع بالخيار، يعني إيه أثبت الخيار لمن؟ للمشتري، أثبت الخيار له أن يرد إذا ثبت أنه إيه غبن، يبقى الغبن يتحقق في الحالة الأولى في حالة إيه تلقى الركبان، إذا تلقى الركبان المشتري فالبائع أن يرد السلعة، يرد البيع طالما أنه ثبت الغبن، ويثبت الغبن في الحالة الأولى بتلقي الركبان. الحالة الثانية التي يثبت بها الغبن طبعا بزيادة الناجش، الحالة الثانية يعني الغبن يثبت في حالة تلقي الركبان، بس تلقي الركبان هذا إذا ثبت أن البائع أن المشتري آسف غبن من؟ البائع، إنما لم يغبنه البائع صحيح، سيارة بمئتين ألف خدتها منه بمئتين ألف عند أول السوق، ما غبنته ما ظلمته، خلاص البيع ينفذ ولا شيء، لا شيء في ذلك أبدا. وبزيادة الناجش، تعرفون النجش بالسكون، النجش ما هو النجش؟ ما هو النجش يا إخواني؟ بيع النجش، أيوة حق مهجت، والله قلت خمسين مرة حق مهجت، ما مصر اليوم فقير، ها المزاد والزيادة الوهمية، هو لا ينوي الشراء، لا ينوي الشراء، لكنه يزيد لأجل أن يوقع من أخاه الآخر، كما يحدث فين الوكالات بتاعت بطيخ، نفتح المزاد بسم الله، هو جاب خمسة زنطحية، كل زنطحية وخده عشرة جنيه، عشرة عشرة عشرة عشرة، هما خمسة، واللي دخل المزاد كم؟ ست، يبقى المشتري الحقيقي كم؟ واحد، يفتح الزنطحية الأول علي بمية، ولا علي بمية ولا هو يشتري ولا حاجة، ها يسكت، الثاني لا علي بمئتين وخمسين، لحد ما يوقعوا مين؟ الحقيقي، يقول حقيقي علي بتلتمية، مو محدش يتكلم خالص، وش توكل على الله شيل، يعني دبسوه فيها، ها؟ هذا غبن ثبت 100%، ها؟ زيادة الناجش غبن، إذا أثبت المشتري أن هناك زيادة في السلعة بهذه الطريقة فله الإيه؟ الرد، لأنه ثبت الإيه؟ الغبن، يبقى الحالة الأولى لثبوت الغبن هو إيه؟ تلقي الركبان، الحالة الثانية هو زيادة الناجش. قال بسبب زيادة الناجش، والناجش اسم فاعل من نجش ينجش، وأصل النجش الإثارة، النجش إثارة الشيء نجشه، والناجش في الفقه الإسلامي من هو الناجش؟ عرف الناجش، عرف يا شيخ وائل الناجش، تقول يا شيخ وائل يأتي ايه بس يا شيخ وائل انت اخوانا التاريخ خمسين معي هنا من 2005 يا شيخ وائل، هو الذي يزيد في السلعة دون قصد الشراء بالبلد كده يا شيخ بالشابة يا شيخ وائل، ها قال الناجش هو لا يريد شراء السلعة وشراء السلعة، وإنما يريد من لا الإضرار بالمن بالمشتري أو نفع من يضر المشتري ينفع من وكلهما يورث الإيه البغضاء والحيق، يعني مشتري لم يعلم أنه نصب له فخ خمسة خدوه في الفخ وأعوه يحبهم، ها ايوه استشير خلاص مسجل زي الشيخ بجد ماشي. لأن النجس اللي قلت يا بوس بيع النجس حرام. الناجس هو الذي يزيد بغير قصد الشراء، إنما الذي يقصد الشراء الفعلي لا يسمى ناجسا، مصطلح حقيقي يفتح المزاج. البيع بمزاج جائز في الشرع، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأل الناس، يسأله يعني يشحت، يعني عارف يشحت زي ايه؟ ثلاث اربع الشعب، ثلاث اربع الشعب يعمل بالتسول، الحمد لله رب العالمين. ده حتى في السعوديه فضحونا فضحونا يا مونا، الله فضحونا. ها شو مهنه شيخ بهجت مش فيها تعب، مهنه ايه حق عبد القادر سهله، اخوك مزنوق بسم الله. ها والمضحك كما قلت لك في الاسبوع قبل الماضي ان رجل من هؤلاء السائل من هؤلاء النصابين دخل الى صندوق الادخار في البسطة في الفوائد يضع المال الذي ايه الذي حصل عليه في اخر النهار، فكان رجل بجواره اعطاه جنيها صدقة وهو يعرفه، فالسائل يقول للمسؤول ضع هذا المبلغ فين في الحساب، فقال حسابك فيه دلوقتي 75,000. صاحب الجنيه جنبه قال له ايه حسابه فيه 75,000؟ ده خد مني جنيه واسمع لي 5 جنيه اجيبه ب10 عيال والله ياخده منه، وفي الفعل اخذ الجنيه. هذا يدل على ان هؤلاء محترفين يا شيخ عبد القادر، اينما تولي فهم هناك في كل المحافظات. هذا السائل الذي يسال الناس، لا يسال الناس ايه الحافه، يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيما عندهم عفه. وفي واحد يبقى يسالك تديله 5 جنيه ما ينفعوش، هي في عمر 20 يا بلاش. قال لا حول ولا قوة الا بالله، يعني تخلي الواحد ينهره، وربنا يقول اما السائل ايه فلا تنهر، انما هو ده مش السائل ده بلطجي. ها وكم من هؤلاء تديله 10 يقول لك بعملوا ايه النهارده ال 10 جنيه اجيب لحمه ازاي؟ يا اخي صلى الله عليه وسلم فكرت لحمه لا اله الا الله ومراح تجيبها غريبه. المهم طيب الحالة الثالثة للغب يثبت فيها الغب والمسترسل. يبقى عندنا صور للغب، الأول تلقي الركبان، الثاني الناجش، الثالث المسترسل. من هو المسترسل؟ المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله، يعني رجل طيب درويش عنيتي فلاح قروي ساجد، دخلت دكان وسقت في الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا يا أخي، يا مرحب يا أخي، وراح أضع حبة مسك والله وسقت فيه، عاوز يا أخي، قلت له اديني بس الشريط ده، عاوز سيدي بكم إن شاء الله؟ هو بجنيه، قال لي ان شاء الله 50 جنيه. شيخ 50 جنيه؟ طبعا انا مش عارف. بسم الله تفضل، اني واثق فيه في منظره، هذا منقاد مسترسل. ها مسترسل يعني ايه؟ ينقاد الى الغير للاطمئنان اليه، مطمئن الى البائع انه لن يضحك عليه ولم يسأل ولم يبحث في السوق، انما جاء ايه مرة واحدة إلى من؟ إذا ثبت هذا فثبت الغب، وله أن يرد السلعة بدون أن يشترط، لأن البائع استغل إيه؟ ها؟ استرساله وطمأنينته وطيبته ودروشته وعدم علمه في السوق. إذا ثبت هذا فقد ثبت الإيه؟ الرد. قال وفي الاصطلاح المسترسل هو من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة، من جهل القيمة من هو المسترسل؟ جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. المماكسة يعني ايه؟ المحاطة بالثمن. مكس يعني المماكسة عن المفاصلة يعني الثمن. جهل القيمة ولم يحسن المماكسة. تقول له جيب 50، الحمد لله هات يا مولاي. في بعض البعيد بقى يقول لك اقول له 50 يقول لي 10. فعلا كان موجود في السوق، موجود كثير. كم دي يا مولانا؟ 1500 ان شاء الله. تبقى 1500 لو واحد بقى فتح. لا السلام عليكم. العصر كام؟ قول له 200 ان شاء الله. قول هات من 1500 نزل لكام؟ 200 جنيه. ده بقى انسان بلطجي، هذا بائع بلطجي. ها؟ يريد ان يحسن الايه؟ المماكسة. لا يريد الطيب الذي على حتى الاسلام حمى الطيب، هذا حماه الاسلام، اقام له عصرا حماه. ها؟ المسترسل اذا ثبت الاسترسال لزم او هنا خيار الشخيار الغبني واجب للمشتري في هذه الحالة، او حق للمشتري. من غش فليس منا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. والصحابي الذي وضع الماء فوق اللبن وعرضه في السوق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على السوق يطمئن عليه. وهذا هذه من أعمال من؟ ولي الأمر أو من ينيب حق محمد. يعني مش بقول للرئيس تعال لف السوق، لا مش هنقول كده، بس يعمل مين؟ مجلس المدينة بتوع الرخص، مش كده ولا ايه؟ المجالس المحلية يلف. ده وكيل ولي الأمر يعمل ايه؟ يطمئن على السلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الأحوال طبعا، لأنه ولي الأمر مسؤولية. فتفقد الطائر فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يتفقد تفقد الأحوال، فوجد الماء فوق اللبن، فقال ما هذا يا صاحب اللبن، يا صاحب اللبن ما هذا؟ قال أصابه مطر يا رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمطر لما يصيب اللبن ينزل إلى أسفل إما إلى أعلى؟ إلى أسفل. لبنه المطر نزل هنا، مي هنا فوق، المي هتنفس تحت ولا توقف فوق؟ قول لي كده. ها؟ فوق. اتق الله يا شيخ، اتق الله يا شيخ، انت فرش على فجر جرجير نزل ماء من السماء، هتنقع تحت ولا دلها فوق؟ ها؟ فوق يا شيخ. وائل يا شيخ وائل تنزل تحت طبعا يا شيخ وائل. بارك الله فيك، انت راجل مدير نص، ما عليك من روكسي، انت من روكسي عباس العاد. امال ايه تقول لي فوق ايه؟ الميه فوق اهي، بتندع تحت، صفي ايه تحت لحد ما فوق يكون ايه ناشف. ما بتنزل تحت وبتطلع فوق تحت، فلا يمكن ان تستقر في اعلى، لا يمكن، لابد ان تنزل تنقط لحد ما تنشف فوق، وتحت هو الايه الماء ترسب تحت كثافة. فالماء اذا نزل على السلعة يصيب الادنى ام يصيب الاعلى؟ الادنى هو الذي يستقر فيه الماء. فالنبي وجد الماء فين؟ في اعلى الاناء، يبقى اكيد هو ايه صب حتى طغى الماء على اللبن. يعني ملا الكوبايه ميه فالميه طفحت لفوق، اما مطر ندعت منها ينزلوا تحت. فقال صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا. يعني هذا الحديث في هذه في هذا المناسبه قالها النبي، من غش فليس ايه؟ ايه معنى ليس منا؟ كافر؟ ها؟ المكفراتيه يقولوا كافر، حزب التكفير. ما احنا عندنا ايه الان؟ معروف حزب التكفير، معروف كالشمس في وضحت النهار، لا هم له الا كفر كافر كافر كافر من كفر. ها؟ ولابد ان ينتهي هذا الحزب من الوجود تماما، تكفير معين. لا نكفر معينا بعينه، نكفر أفعالا كما هو مذهب أهل السنة، إنما نقول فلان كافر ده مصيبة، ده طمع، ده أنت محتاج 500 دليل، بل أنت مين عشان تكفر؟ أنت مين؟ تطلع مين؟ ها؟ أنت ابن باز؟ ابن تيمية؟ حاجة غريبة خالص، شباب ضائع ينشغل بقضية التكفير لا هم له، ويوالي ويعادي عليه. خد أنت بتكفر حكام العرب ولا لا؟ أقول له لا، لهذا فراق بيني وبينك، أنت مش أنت مرجئي. ما شاء الله ما شاء الله، علموه هذا، هم زرعوا فيهم هذا الاعتقاد الخبيث، زرعوه فيهم. يا أخي الفاضل، قضية لا نكفر معينا، إنما قد أكفر أفعالا، أفعالا نحكم على، لأن من طعن في القرآن فهو كافر، من سب أبا بكر فهو كافر، دي قضية عامة. إنما فلان لا أكفر إلا بعد إقامة الحجة ونفي الشبهة، ده مسألة أخرى، ورجعوا بقى وأهل العلم يحكموا، وأهل الحل والعقل، ده حكم الإعدام، حكم تكفير معين، حكم تكفير الايه المعين، يعني الذي يعين، تارك الصلاة كافر عند بعض الفقهاء، لكن فلان لا أكفره إلا بعد إقامة الحجة عن طريق من؟ ها؟ العلماء، مش احنا، احنا أصاب متعلمين يا اخواننا، ربع متعلمين، طالب علم المجتهد، ده الشيخ الألباني كان يقول ايه؟ الشيخ الألباني أنا طالب علم مجتهد، الشيخ الألباني طالب علم، هم اللي عندنا في العزيز هابزة ليه؟ علماء الأمة، نسأل الله العافية. من هذا الكلام يزعل، يزعل من يزعل، يغضب من يغضب، تصحيح المفاهيم مهم، تصحيح المفاهيم مهم جدا، أن نصحح المفاهيم. طيب هذه المسترسل الثالث، انتقل بعد ذلك إلى الخيار الذي يلي ذلك، هو خيار التدليس. طبعا يا أخوانا المسترسل هذا لابد أن يثبت الاسترسال، إذا أثبت البائع أنه قبل السلع بإرادته، يعني أنا مثلا راح أشتري ألم الشيخ بكام يا شيخ؟ قال لي بعشرين جنيه. بكام؟ وأنا عارف أنه بكام؟ بعشر، وعندي علم بالإيه؟ بالسوق، وأنا برضو راجل إيه؟ واعي. بس قلت والله الشيخ ده والله لما يدفعك عشرة جنيه ثمن السلعة، وعشرة جنيه حدها لعيالك، يلا أمري إلى الله. ها؟ وأنا عارف، بل استرسال هنا لم يثبت، لأنني دفعت بإيه؟ بإرادته، لا غبن هنا، لأن المشتري يعلم الثمن ويعلم أنها بيعت بإيه؟ بأضعافها، إنما قبل ذلك الأسباب أخرى، وقد يفعل، قد أفعل هذا كثيرا، يعني أريد أن أعطيه زكاة مثلا، أو أعطيه صدقة، أريد أن أعطيه صدقة وأنا أعلم أنه يتعفف عن أهل الصدقة، أروح إيه مزود له على السلعة خمس أمثال حتى كده إيه من وراء، يعني دي مش فيه استرسال، هذا ليس فيه استرسال. يبقى النجش الغبن يثبت بثلاث إيه صور، نمرة واحد تلقي الركبان، نمرة اثنين الناجش، نمرة ثلاثة الاسترسال. انتقل المصنف بعد ذلك شيخ رائد إلى القسم الرابع من الايه الخيار، نحن الآن نتحدث في الايه الخيار في كتاب البيوع. القسم الرابع خيار التدليس، خيار الايه التدليس. طبعا ما معنى التدليس؟ مأخوذ من الدلسة، الدلسة وهي الظلمة، الدلسة هي الايه الظلمة، معناه الإخفاء، خيار الإخفاء، لأن الذي يخفي الشيء مدلس. والتدليس في الفقه يختلف على التدليس فين؟ في الحديث، حسن البصري كان مدلسا وهتقول كده مدلسا يعني كذابا. لا، ده في الحديث. التدليس في الحديث معنى ايه؟ يسقط راون مش خطأ، يسقطه يعني يشيله، يحذفه. يعني حدثني الدكتور هندي ان امبارح مسجد بدوي كان في محاضرة للدكتور عبد العظيم بدوي. مين حدثني؟ الدكتور هندي. والدكتور هندي حدثه الشيخ وائل، يبقى وائل حدث الدكتور هندي وبعد ايه حدثه. انا واجب اقول بقى حدثني الدكتور هندي ان وائل حدثه ان هناك محاضرة في مسجد التوحيد في بدوي. مش كده الامانة؟ انا بقى عاوز اعمل فتك، اشيل الدكتور هندي وقولي حدثني وائل. فين هندي؟ راح فين؟ ها؟ اسقطته. لماذا اسقطته؟ لاسباب. منها اسباب مقبولة، فهذا التدليس مقبول، ومنها اسباب غير مقبولة. غير مقبولة انني اريد ان ارتقي بالحديث، ان ارتفع بالحديث، اعلى بالسند. كلما قل الرجال السند ايه؟ على. وكلما زاد الرجال السند نزل. وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد ايه نزل، كما قال البلقوني. ده تدليس غير مقبول، لانني اردت علو الايه السند مدلسا باسقاط راون متعمد. انما هابد ان الدكتور هندي له مشكلة، معلش يا دكتور بقى استعملني، المشكلة ايه؟ سياسية. انه تحدثني هندي ان وائل حدثه. تعالى تعرف هندي منين؟ خدوه فغلوه. تعالى كما حدثك. اين قابلت هندي؟ اقول له في مسجد العزيز. اقول امسك تنظيم الرواعي، حدش مغني. اشيل هندي واقول ايه حدثني من؟ وائل. هو الحقيقة حدثني من؟ دكتور هندي. لكنني حذفت الدكتور هندي من السند لعلة سياسية اضطهاد. يبقى في هذه الحالة تدليس قد ايه يقبل. وانا اعلم ان الدكتور هندي عند علماء الحديث مقبول، يعني اذا وضعوه في الميزان قبل. انما التدليس المرفوض انه يخضع للجرح واسقطه. ما هو الساقط هذا لا اعلم حاله، لا اعلم حاله. ربما يكون غير ثقة، صدوق، كذوب، الى يخضع للجرح والتعديل. حطه في ميزان الجرح والتعديل. ما هو لازم انا اقبل حديث بوضع رجالي فين؟ بوضع رجال السند فين؟ في الميزان. عندي 10 رجال سند احطهم في ميزان الجرح والتعديل. ده وضع ايه؟ ده وضع. ان كان الحديث في سندي واحد كذاب اقول ايه؟ السلامة ارفق. فالتدليس يسقط هذا. التدليس معناه انني لا استطيع ان احكم على حديث، لانه غاب عنه ايه راود، قد يكون ثقة وقد يكون ايه كذوبا. هذا التدليس في الحديث. ها؟ ماذا قال صاحب القنية في التدليس؟ وما اتى مدلسا نوعان، مش كده ولا ايه؟ او الاول الاسقاط للشيخ وان يذكره بعن وان، والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف. ايه الكلام ده يعني؟ يعني تدليسه قسمان عند صاحب البيقوني. ايه قسمان؟ اقول حدثني صاحب النظارة في مدينة نصر. من هو صاحب النظارة؟ كم واحد في مدينة نصر بس نظارة؟ حدثني صاحب العينين الخضروين في مدينة المعادي. وصفه بوصف نعرف او لا نعرف. يبقى لا احكم، كيف احكم على هذا الراوي؟ تبتضعني صفة فيه يشترك فيها مع الايه حدثني من فعينه سواد، وفي حد في عينه سواد؟ حدثني من له أذنان. بل في حد ذو الوحدة؟ قال انت الان تصف الراوي وصف ايه؟ لا نعرف. الاول اسقاط للشيخ وان يسقط الشيخ ويروي عنه بعن وان، يعني ايه؟ والعن وان ثم يسقط. خلي بالك ان ان ان ان ان صرح بالتحديث فلا عن فلا تدليس، ان حدث عنه بعن وان، عن كلمة عن وكلمة ايه؟ ان اسمه التدليس. يبقى اذا قال حدثني فلان يبقى هنا لا امن التدليس، لان التحديث معناه ايه؟ سمع منه. انما عن لابد من مقابلته المعاصرة عند البخاري، هو لم يقابل ولم، يبقى التثبيت لا يثبت الا في حال عن عنه والايه؟ وان. لا ده موضوع حديثي، خليكم بقى ايه مع علماء الحديث ان شاء الله تبارك وتعالى. وان شاء الله انا في يعني في الاعتبار العام القادم في المعهد ساتيكم باستاذ حديث ما شاء الله مع الاخوه القائمين فوق، استاذ لا يضارب في علم الحديث، اسمه الدكتور عبد الغفار فلتة، ها كلية شريعة، هو في كلية أصول الدين هناك في لعله في فرع الزقازيق مش عارف فين. أنا قابلته ومعه سنداته ما شاء الله، وعنده مصنفات قوي جدا، ها طبعا عندك فوق الشيخ سيد عباس، وعندنا أبو معاذ الشيخ طارق عوض عوض الله، والشيخ محمد عمر عبد اللطيف رحمه الله، والشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، والشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، دول ايه؟ ائمة الحديث. ومن فوق هؤلاء كان الشيخ مين؟ ناصر الدين الألباني رغم انف الحاقدين، شاءوا ام ابوا هو امام الحديث. لانك اذا ذكرت الشيخ الألباني وسط الجماعات في مناقشات العلمية في الدكتوراه والماجستير يقول لك مين الألباني ده؟ جميع الألباني ده سمعنا اجاب رأي الألباني هنا. طب مش عاجبك فيه دكتور الألباني يعني؟ ايه الالباني ده؟ مش عندك غير الالباني بتوع السنه؟ هي المشكله في الالباني ايه اللي حصل؟ ان الالباني بيحصل على شهادات علميه، وفضح اصحابه شهادات اصحاب الكراتين، ها بين عوارهم، فاصحاب الكراتين حقد وغيره من الالباني طعنوا فيه، في الخلاصه كده رجل ساعاتي صلح ساعات، عارف الساعات؟ ها صلح ساعات في سوريا، ويقعد يصلح ساعتين ويقفل على نفسه مكتبه بقى مكتبه دمشق 22 ساعه يخرج الاحاديث. لما صنف هذا الكم ساعاتي اصبح ايه؟ محدثا. فاهل الصنعه اصحاب الشهادات يقولون كيف لساعاتي ان يكون ايه؟ اثبت ان العلم بالطلب وليس بالشهادات. ولأجل ذلك الألباني بالفعل رحمه الله، أنا رأيت هذا أكثر من مرة، أول ما يقول الباحث صححه الشيخ الألباني، ايش عندك الألباني؟ تلاقي الدكتور إيه؟ استشاط غيظا على المناقش، قال يا دكتور حجيب منه هو الرجل الذي صحح، يقعد بقى يجرح في الشيخ إلى غير ذلك. عموما الحديث له علماء كثر في عصرنا حقيقة، والفقه أقل في البضاعة، يعني نادر ما تجد إيه فقيها. هناك فرق بين الفقيه والمحدث، ها ده فرق السماء والأرض، الفقيه ده صنعة والحديث ده إيه؟ صنعة. المحدث طبيب يصف الدواء، والفقيه صيدلي يصرف الدواء، يعني المحدث يجهز بضاعة ويكتب الحديث ويصححه، ياخذ الفقيه يعمل فيه ايه؟ يسقطه على الحكم، يسقطه على الحكم ده بقى مشكلة. ولذلك ليس كل المحدثين فقهاء، مش عاوز كلام، في محدث لكنه ليس فقيها، صنعته حديثية فقط. هناك صنعة فقهاء وهناك صنعة ايه؟ محدثين. طيب، قال خيار التدليس وله صورتان. الصورة الأولى في الختام أقول مقدمة للتدليس، يبقى تحدثنا عن خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الايه؟ الغبن يا شيخ وائل، في الغبن، الغبن. اسبوع جاي اقول لك تقول الغبن برضو. متركز معي يا عم الشيخ وائل، انت راجل. حاضر. وله صورتان، الصورة الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه. التدليس أن يظهر الشيء على وجه إيه؟ أكمل مما كان عليه. خليك معايا يا شيخنا، سيارة شاهين دخل بها في شجرة، أطمها نصين، خبط الرفرف، كسر الأبواب، طحن العربية، راح دخلها عندي سمكري، راح مصلحها، وبعدين معجنها، وبعد المعجنة اديها ايه؟ وش؟ عارف الوش؟ يا اخوان انتوا جايين مني زي بعضه، دوكو، رشها كده في الفرن، خدها وراح السوق، بسم الله، دخل الدكتور قال له والله عزيرو لسه ما رشتش لا بره ولا جوه. الدكتور طبعا واثق، طبعا في ناس ايه؟ عفاريت يجيبوها من اول وهله، يقول لك ما رشتش، افتح بسم الله، بص في الشنطة كده رشة مرتين يا مولانا. دي أماكن معينة، دي بتاع الصنع، إنما أنا وأنت لو قعدنا 50 سنة مش هنكشفها. 50 سنة أنا بقول لك هذا الكلام، إنما بعض الصنعية أعوذ بالله حاج محمد أنا مريض، يفتح لك الشنطة يوصلك بس لك بالسلامة، دي مرشوشة رشة رفرف شمال، أعوذ بالله منك يا رجل. ودكتور والله ما رشت يا اخي، اتق الله سبحانه وتعالى. اذن اذا اظهر الشيء على وجه اكمل مما هو، هذا يسمى ايه؟ تدليس. هذا يسمى ايه؟ يعني من هذه الصور ايضا انه يبيع عبده، يبيع اما شعرها اجعد، شعرها ايه؟ اكرت، يروح يلبسها ايه؟ بروكة سيحة، واللي داخل ده مش عارف البروكة من الشعر الحقيقي، فيظن أن لها إيه؟ شعر، يبقى وصفها بوصف ليس فيها، مش كده أقول إيه؟ وده في الزواج يحدث كثيرا، الزواج. بعض الناس حدثوني في التليفون، بنت مريضة نفسيا تكلم نفسها، يعني تقعد كده إيه؟ قبل ما يعرف يخش اديها الحقنة. عارف الحقنة يا شيخ وائل؟ الحقنة المسكنة المهدئة. خلت الحقنة وقعت مع مين؟ مع العريس، قاعدة مبلمة. فالعريس بيقول لي، قعدت اقول ايه؟ لابوها، ايه الاخت ساكتة دي؟ مؤدبة، عندها حياء، شديدة الحياء. فالرجل قال لك ايه؟ قال لك لا، انا عاوز حاجة احسن من كده، في حاجة احسن، ادب شديد جدا ما شاء الله. بسم الله، المأذون بسرعة. وعقد عليها ودخل بها، بعد ان انتهى مفعول حكمة رجعت الحالة. فعلا هذا حدث يا مؤذن سامة، حدث فعلا عندي في قضية بهذا الشكل. طبعا هذا الاب مدلس، هذا الاب ايه؟ مدلس، لانه وصف الشيء بايه؟ بغير طبيعته. الصورة الثانية للتدليس ان يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب. ان يظهر الشيء انه ايه؟ كامل وفيه عيب. صورة الثانية للتدليس، يبقى صورة الثانية للتدليس، الصورة الاولى ان يظهر الشيء على وجه اكمل مما هو، يعني يقول في عيب، خلي بالك السيارة دي فيها عيب، ضربة رفرف يمين، هي ايه؟ يمين وشمال وشرق وغرب، هي ضربة الاربعة، هو ايه؟ قال لك ايه؟ واحدة بس. تدليس، يعني يصف الشيء باكمل من حاله، او يظهر الشيء على وجه ايه؟ كامل، وفيه عيب، يعني فيه عيب لكن يظهره إيه؟ كاملا. طبعا هذا أيضا تدليس، وخيار التدليس نتحدث عنه بالتفصيل الاثنين القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله.